بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك سؤال ملح يفرض نفسه في هذه الأيام: من يحب دخول النار؟ إن الإنسان وهو يرى الناس يسارعون في المعاصي والسيئات ويتكالبون على الشهوات والملذات بل والكفر أحيانا من أجل الشهوات، فإنه يتساءل: لماذا يصنع هؤلاء الناس هكذا؟ هل يحبون دخول النار؟ قال الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهؤلاء الناس الذين يسارعون في الشهوات، هل الزاني لا يعلم أن الزنا حرام وأنه إذا مات على هذا الحال يدخل النار؟ لماذا يسارع الناس؟ هل الناس يريدون دخول النار؟ يريدون حقا دخول النار؟ بل تجدهم حريصين على دخول النار؟ الجواب لا، لا أحد يريد أن يدخل النار. إذن فلماذا يعصون الله وهو يعلم أن هذه معصية؟ لماذا يذنب وهو متأكد أن هذا ذنب؟ لماذا يأكل الحرام وهو على يقين أن هذا حرام؟ ما السبب؟ ما السر في هذا؟ لهذا الأمر سببان: السبب الأول الجهل بالله، ما يعرفوش ربنا كويس، والسبب الثاني ضعف اليقين في أمر الوعيد. هذان سببان لا ثالث لهما. السبب الأول الجهل بالله، لو أنه يعلم يقينا أن الله معه يسمعه ويراه أبدا لا يستطيع أن يقوم بمعصية، لا يمكن. يعني ترى تستطيع أن تتخيل زاني يأتي بامرأة يزني بها أمام أبيه؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يستطيع. أمام شرطي، شرط مرور، لا يستطيع. فإنه لو تخيل قول الله عز وجل، مش لو تخيل، لو تيقن من قول الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، لو اعتقد هذا يقينا لا يمكن أن يفعل المعصية. صحيح ولا لا؟ يقينا لا يستطيع أن يفعل المعصية. وهذه آفة الأمة كافة في هذه الأيام، الجهل بالله. أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون الله كما ينبغي، لا يعرفون الله حق معرفته، يعرفون الله معرفة هامشية، يعني بيسمع عنه لكن يعرف الله حقيقة بيقين لا يمكن. نادرا ما تجد، قليلا ما تجد الذين يعرفون الله على الوجه الذي ينبغي. السبب الثاني لوقوع الناس في المعصية ضعف اليقين في التوحيد، في الوعيد. الله توعد كل من عصاه ان يعاقبه في الدنيا قبل الاخرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به وما منا من احد كلنا في واقعنا نحن الحضور الان الا وهو مجرب انه اذنب ذنبا فعوقب بكذا واذنب ذنبا فعوقب بكذا واذنب ذنبا فعوقب بكذا. مجرب عرفها كويس دي. ولكن في غلبة الشهوة يحصل نسيان وضعف لليقين. يقول ابن الجوزي لولا غيبة العاصي ساعة المعاصي لكان كالمعاند. لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. لولا ان هو وقت المعصية ناسي. عشان كده الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ينزع منه الإيمان كما ينزع أحدكم القميص من رأسه فإذا تاب لبسه مرة أخرى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف إذ ينتهبها وهو مؤمن. لا يمكن يكون مؤمن في التاريخ. بل ينزع منه الإيمان الإيمان اللي هو اليقين الحقيقي والاعتقاد الصحيح في الله ووعيده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب و إلا من تاب و إيه؟ وآمن. قال له هو مش كان مؤمن؟ لا ما كانش مؤمن وقت المعصية. عشان كده قال إلا من تاب وآمن. فبعد ما يعصي يتوب إيه؟ ويؤمن. يؤمن بإيه؟ ده شرط. كتير من الناس اللي بيتكلموا عن التوبة ما بيقولوهوش. ويقول شرط الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العوده ظالم وينسوا اهم شرط اللي هو الايمان ان فهم ان الله كان يراك حال المعصيه. توب دي انه كان شايفك ومعاك فيهبط لك هذا الايمان ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الجبار يدفعك الى عمل صالح يبعدك عن المعصيه خطوات. عرفت انت بتجي عليه بقى لانك ما امنتش فما انكترتش فما عملتش فرجعت تاني ما خططتش خندق المعصية. نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين. هذا مدخل لموضوع الليلة وهو منزلة البصيرة. نسأل الله ان يرزقنا بصيرة في الدين. وقد ذكرنا ان الناس يستعملون عقولهم جدا بالفهم. لسه واحد امبارح طيب يقول لي الواحد بيبقى قاعد في المحل كده واشوف واحد داخل عليا اقول له ده داخل ينصب. طب عرف منين انه داخل ينصب؟ ها اكل اصير في الدنيا في الدنيا كده قبل ما اصير لكن بالمعاناة رب خط وصمره وترف الناس. ليش اشرح ترفش منين تيجي داي تيجي بعدين تيجي دي الخلية الخرح نوعين فبنفوق في المشكلة في اوقات الاوان ان البطل ان الحاني هنا ولاي زي ما بقول ان الراجل بتاع الدم يمسك حتة الدم كده ويقول لك لا دي فلس انت لانك ما تعرفش لانك اتغلبت تقول له ايه فلسه ليه يوم هو يقول ايه يقول ايه يا جماعة لو انت قلت له فلسه ليه مش حاجة اسمها فلسه ليه هي فلس هي غلط هي مش حقيقي يبقى ما فيهاش ليه. صاحب البصيرة اللهم ارزقنا بصيرة في الدين يا رب. صاحب البصيرة مع الله يبقى عارف ان هو ده الحق وان ده باطل. باطل ليه؟ هو باطل هو باطل شكله كده باطل. ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الحديث تقشعروا منه ابشاركم وتنكره قلوبكم فاعلموا انه ليس مني ولست منه. زمان حديث استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. زمان حديث الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس والبرز مطمئن اليه القلب. اللهم ارزقنا اطمئنان القلب. لكن يا شباب انهي قلبي بقى؟ ما هو انت تقول له الربا حرام يقول لك لا مش حرام، استفتي قلبك وان افتاك الناس. انا بقول انه حلال لان قلبه، انت فاكرين معايا لما قلنا ان النفس قد تستولي على القلب فيصير القلب ايه؟ نفسا محضة. يبقى القلب امر بالسوء لما تستولي عليه النفس. فيبقى القلب لا ينكر الباطل، يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اللي مش يصلي على النبي هنروحه، على الاقل يستريح في البرد يعني، صلى الله عليه واله وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فايما قلب انكرها، ايما قلب اشربها نكست فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكست فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هو ده الخفص. دايما احنا نقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وسكتنا، لا، إلا ما أشرب من ايه؟ من هوى. يعني ايه إلا ما أشرب من هوى؟ يعني القلب أشرب فتنة معينة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير ايه؟ عودا عودا، فأيما قلب أشربها. فالقلب أشرب حب المال، فلما يجي يحكم في قضية المال ده حلال وده حرام يحكم فيها على اللي شربه، يحكم فيها على هواه. يبقى الحلال اللي يوافق مزاجه والحرام اللي ما يمشيش مع حاله. هي دي إلا ما أشرب من هواه، هي بمعنى اللي يشربها في الفتنة اللي يشربها في الاول. فتنته في النساء يبقى يتعامل مع واحدة، لا مش حرام انا نيتي سليمة، هي دي يشربها. ولكن لما يجي حد يتعامل مع امراته وولاده، لا ليه حرام؟ قال لا. طب ما دي اشمعنى انت ترضى؟ هي دي الا ما اشرب من هوى، نعوذ بالله عز وجل من الهوى. فالشاهد البصيرة كما عرفها العلماء ما يخلصك من الحيرة. النهاردة في ناس يقف كده ويتساءل ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ليه وده ايه. لا، البصيرة هيقولك الحق من هنا، الحق ابلج والباطل لجلج. طب اعرفه ازاي؟ اعرف الحق تعرف اهله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله عز وجل: كان الناس امة واحدة، مجموعة من الافراد، نوع واحد، كان الناس امة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. هي لقضية انك انت تبقى واقف بالصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم وقلبك غافل ما انت عايزه، ما بتدورش عليه، ما بيتحركش قلبك شوقا اليه. فاذا تحرك قلبك شوقا الى معرفة الحق رزقك الله بصيرة ترى بها الحق ابيض واضحا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، وفي رواية: تركتكم على نقية كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. بيضاء نقية كالشمس، الحق زي الشمس، كل الناس تشوفه وكل الناس تعرفه، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الماء، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. هي دي المصيبة، ان ممكن واحد الشمس قدامه كده وتقول له: الشمس ايه؟ هي فين دي؟ انا مش شايف شمس. امال النور ده بتاع ايه؟ امال النور ده بتاع ايه؟ هو مش شايف. بيتعامى، وان تعامى كل الناس عن الشمس فالشمس شمس ولن يضرها انكار الاعمى له، صح ولا لا؟ يعني لو كل الناس قالوا في الشمس والشمس قدامك تقول ايه؟ هيشككوك؟ لا يمكن. هو ده بقى اليقين فيما انت عليه. ذو بصيرة ترى الحق فيها كالشمس. البصيرة ثلاث انواع، بصيرة في الاسماء والصفات، وبصيرة في الوعد والوعيد، وبصيرة في الجنة والنار. نبدأ بالبصيرة الاولى اللي تعصم من المعاصي. اللهم اعصمنا من الذنوب والمعاصي. ليه؟ في اسماء الله وصفاته. لازم قبل ما ندخل في موضوع الاسماء والصفات نبين قاعدة كلية ابن القيم اتكلم عنها في كتاب الداء والدواء. بيتكلم في مسألة ايه؟ في مسألة المعصية تكبر وتصغر ولا هي معصية واحدة؟ ضرب لذلك امثلة. كرجل ترك الحج من مكة، واحد مقيم في مكة وعاش طول عمره ما حجش، واحد من استراليا او ابعد نقطة في العالم وما حجش، هل تستوي معصية مقيم مكة ولم يحج كمعصية البعيد ولم يحج؟ لا يستويان. المعصية واحدة اللي هي ايه؟ انتم معانا ولا بردانين؟ ترك الحج. لكن قد تكبر وتصغر بحسب الحال، حال الانسان نفسه، وضع الانسان نفسه. اهو ده دليل ان انت مش معانا. احنا بنتكلم دلوقتي مش مسألة العذر بالجهل، ان اللي ما يعرفش ان الحج فرض ده يبقى معذور ولا لا. انا بتكلم على قضية ان واحد مسلم عايش في استراليا، مسلم موحد يعرف ان اركان الاسلام خمسة، منها حج بيت الله الحرام. واحد مقيم في مكة، المقيم في مكة ده عاش عمره 60 سنة ومحجش، والتاني بتاع استراليا كان عنده فلوس ويقدر يحج والدبة موجودة ومحجش، يستويان؟ ده ترك الحج وده ترك الحج. لا ما يستويوش. ده غير ده. ليه؟ لان اللي موجود في مكة ده الامر بالنسبة له سهل، غير مكلف، لا يحتاج الى كلفة فيستطيع ان يقضيه، اضافة الى انه شايف الحجاج قدامه ليل ونهار. ممكن يكون بتاع استراليا ده يسمع ان الحج فرض بس ما يعرفش عنه حاجة. واضح؟ مثال اوضح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وأنا بقول إن دي أكبر عقوبة، أكبر من النار، أن يعرض الله عنك. اللهم إنا نعوذ بك من الإعراض. كبيرة جدا. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وأنا بقول إن دي أكبر عقوبة، أكبر من النار، أن يعرض الله عنك. اللهم إنا نعوذ بك من الإعراض. كبيرة جدا. إن ربنا سبحانه وتعالى تبقى موجود في الموقف ويعرض الله عنك، لا ينظر اليك ولا يكلمك ولا يزكيك، وفجأة ولهم عذاب أليم. ايه دول؟ قال صلى الله عليه وسلم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. اي زاني هيدخل جهنم. لكن لما يبقى شيخ، انت عارفين شيخ يعني ايه الاول؟ فوق الخمسين، فوق الخمسين سنة. احنا قلنا غلام من الطفل لحد الفطام، وغلام من الفطام للبلوغ، ومن البلوغ 12 سنة بيبقى بيقولوا عليه فتى، ومن 30 للاربعين للخمسين كهل، ومن 50 فما فوق شيخ. شيخ زان فوق الخمسين لما يزني تبقى وحشة منه. ليه؟ العلماء رتبوا عليها قاعدة اصولية فقهية، يقولوا ايه؟ اذا كلما ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر، وكلما قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. القاعدة بتقول ايه؟ كلما ضعف الداعي، ضعف الداعي يعني الدافع للفعل، 50 سنة تزني ايه خلاص، الظهور بتستعد للموت وشهوتك مش غلبة، يبقى 50 سنة وماشي في السنة بيبص على واحدة متبرجة عيب، مش حرام بس وعيب، اه عيب، ده انت شعرك ابيض ما يصحش شكلها وحش. فالشاهد ان 50 سنة شيخ زاني ويزني، الداعي للزنا عنده ضعيف، فلما يزني تبقى العقوبة ايه؟ اشد، لا يكلم ولا لا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم، فضلا عن عذاب جهنم. والعكس بالعكس، كلما قوي الداعي وتم الترك عظم الاجر. شاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين، يبقى في ظل عرش الله. هذه القضية، ان المعاصي ممكن تكبر وتصغر حسب حال الانسان، تكبر وتصغر حسب الوقت، يعني المعصية في رمضان غير المعصية في غير رمضان، حسب المكان، المعصية في مكة غير المعصية في غير مكة، وهكذا. فالشاهد هنا ان ابن تيم بدأ يتكلم عن المسألة دي فيقول ايه، وكشف الغطاء في هذه المسألة، ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والارض ليعرف. اول مرة في حياتك تسمع الكلام ده، كأنك يعني صح يا خالد، ان الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والارض ليعرف، عشان الناس تعرف ربنا، ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة كلها له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يعني ليوحدون. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال تعالى اسمع الآية الجادبة، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الاية في اخر سورة الطلاق، اسمع الاية دي تاني مهمة اوي، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن لتعلموا، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. فاخبر سبحانه انه خلق السماوات والارض وانزل الامر بينهم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، خلق السماوات والارض عشان تعرف ربنا، خلق السماوات والارض وخلق الخلق وخلق البشر وانزل الكتب وارسل الرسل وعلم الناس القراءة والكتاب وعلمهم العلوم وفهمهم الفهوم. سبحان الملك، الرسول صلى الله عليه وسلم على ايام في عصره كانت القضية في مكة والبلاد المحيطة بها، النهاردة لما اتسعت الارض وكثر الخلق وكثر البشر واراد الله عز وجل ان يقيم الحجة على العباد، جعل في البداية الراديو مكفاش، طب التلفزيون مكفاش، بقى فيه تليفونات برضو مش كفاية، خلاص الدش مش كفاية، الانترنت، ليقيم الله الحجة على العباد لكي لا يكون للناس على الله حجة. اللي يقول النهاردة معرفش ربنا يبقى غلطان، لانه يفتح الكمبيوتر كده على اي حتة هيلاقي حاجة تقول له الله الرحمن الرحيم، صحيح ولا لا؟ يفتح يألف في قنوات التلفزيون لازم يلاقي قناة تقول الله، يألف في الاذاعة لازم يلاقي في الاذاعة حد بيقول الله، ليقيم الله الحجة على العباد. فهذه المخلوقات التي خلقها الله، الكمبيوتر والانترنت والإذاعة والتلفاز والراديو والتلفونات، كل هذا والأقمار الصناعية والكواكب السيارة وغير ذلك، كل هذا خلقه الله ليعرف، مش عشان نستمتع. اسمع رب سبحانه وتعالى بيقول ايه: افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. نحن جعلناها ايه؟ تذكرة ومتاعا. ما قالش متاعا تطبخوا عليها وتستعملوها النار دي في الصناعات وغيره، وانما قال تذكرة الاول لتتذكروا بها نار الاخرة. كذلك قال الله عز وجل في الزواج، قال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون ففروا الى الله. يعني ما خلقلكش الزوجة ورزقك اياها عشان بس تنكح وتنفذ وتقضي شهوتك وتقضي وطرك، وانما لتفر الى الله بعلمك ان الله الواحد لا يحتاج الى زوج ولا يحتاج الى ولد، فتعبد الله سبحانه وتعالى. فخلاص الكلام ان الله عز وجل خلق السماوات والارض وما فيهن، وارسل الرسل، وانزل الكتب، واقام الشريعة ليعرف، عشان تعرف ربنا خلق لك عقل لتعريفه، وخلق لك قلب لتحبه، وخلق لك عينين لتدلك عليه، ولسان لتذكره به. فما خلقت إلا لتعرف الله وتعبده. تعالوا نعرف ربنا، لأننا زي ما قلنا أن كثيرا من الناس لا يعرف الله الذي يعبده. أولا لم يرى أحد الله، ده لازم يبقى معتقد عندك إن محدش أبدا شاف ربنا. موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ودي بعض الناس يستدل بيها على المعتزلة وغيرهم ان احنا مش هنشوف ربنا في يوم القيامة في الجنة يعني. والرؤية من اعظم نعيم اهل الجنة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. غير الاحاديث، غير الاحاديث، لكن اللي بيستدل يقولك لن تفيد الحال والمستقبل، فلن تراني لا دلوقتي ولا قدام. قلنا لا، لن تفيد الدنيا وحدها بدليل، هذا دليل من القرآن، قال تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. عن اليهود ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ربنا بيقول إيه؟ ولن يتمنوه أبدا. وثبت في القرآن أنهم يتمنوا الموت، صح؟ قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. فتمنوا الموت. الشاهد هنا ان لن تراني يعني في الحال، في احكام الدنيا، اما في المآل فلا بد ان تعلم انك سترى الله في الجنة ان دخلت الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وارزقنا النظر الى وجهك الكريم. فلم يرى الله في الدنيا احد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لن تروا ربكم ايه؟ حتى تموت. في الدنيا مفيش حد. اختلف السلف طبعا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج، والسيدة عائشة قالت لمسروق: لقد قف شعري مما قلت. الخلاف فيها واضح بين ابن عباس رضي الله عنهما والسيدة عائشة وبين ابن مسعود وابي هريرة. الخلاف انه الرسول رأى رب ولا مرأش، وقلنا ادام اختلف فيها السلف يجوز الاختلاف فيها، لكن الراجح من وجهة نظر مشايخنا وعلمائنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، بل رأى جبريل على حقيقته، لكن لم يرى ربه. رأى جبريل له 600 جناح، وده عجب من العجب. انت تستطيع ان تتخيل طائر له 600 جناح؟ حد يقدر يتخيل ده؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف ترى الله؟ الشاهد ان انا عايز اقوله انه لم يرى احد الله ليصفه، وان رآه احد لا يحيط بالله علما. قال تعالى ولا يحيطون به علما، لا تدركه الابصار، يعني ليس هناك ادراك، والادراك شيء فوق الرؤية بعد الرؤية شاهد. فلذلك لزمنا ان نعرف ربنا من ربنا. يبقى ما نعرفش ربنا اللي من مين؟ من ربنا. ليس احد اعلم بالله من الله، فالله يحدثنا عن نفسه فيعرفنا سبحانه وتعالى ذاته، يعرفنا ما سبحانه وتعالى على قدر عقولنا. انت لما تيجي توصف لابنك الجهاز التسجيل ده كاسيت، لازم توصف له على قد عقله، ان يبني فيه بطارية هنا وفيه ماتور جوه، والماتور بيدور البكر ده، فالبكر ده بيلف بكر الشريط فمش درس ده، الكلام ده على قد دماغه. لكن الطالب في كلية الهندسة يدرس حاجة غير ده صح ولا لا؟ والمهندس بقى اللي هيصنع اجهزة التسجيل يبقى فاهمه برضه والشرح له اعلى من دي. فنفس الشيء هنا، يبقى حين خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى وعرفنا بنفسه، عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه على قدر عقولنا وفهمنا، فينبغي الا يتخطف العقل قدره ويتجاوز قدره ويتخطى ما له، فيفكر في رسم صورة لذات الله. واضح؟ يا رب صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. ان الله حين خاطبنا وامرنا ونهانا، اللي نعرفه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. حدثنا سبحانه وتعالى، اخبرنا عن اسمائه واخبرنا عن صفاته في القرآن الكريم، واخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اعلم الناس بالله، قال صلى الله عليه وسلم اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. حد يعرف ربنا اكتر من النبي؟ ها؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى بقى عندنا مصدرين اثنين لنعرف الله، القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس العقل ملوش لازمة في المسألة دي خالص، وإنما تستدل بآيات الله على وجود الله. فإذا ثبت لعقلك وجود الله انتهت القضية وانتهت مهمة العقل، وتسلم بعد ذلك، تسلم ولا تفكر. واحد برضو يقول لي ما تحجرش على الفكر، اقول لك انا بحجر على الفكر في الذات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. آلاء يعني نعم، يعني وانا قاعد كده انظر للسماء وانظر للنجوم وانظر للكواكب وانظر لاتساع الارض وانظر للجبال وانظر لخلق الانسان وانظر وانظر انظر لاشياء، استدل بها على ان الذي صنع هذا مالك عظيم حكيم واجب الوجود لذاته. خلاص امنت واعتقدت، تبقى انتهت قضية العقل عند هذا الحد. واظنني انشدتكم شعرا قبل ذلك في ايهما افضل، العلم ام العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف. العلم افضل ولا العقل؟ فين تعالى ده جوه؟ طيب صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف، الحق العلم قال علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الرحمن في فرقانه اتصفا، فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم والعقل اختلفوا ايهما افضل. فالعلم قال انا احرزت غايته، وانا انسان ما يوصلش ويكبر وينضج الا بالعلم، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. والكلام ده مش صحيح. والسؤال، الناس عرفوا ربنا بالعقل يا جماعه؟ لا لا لا لا، بالرسل. لان لو الاعتماد على العقل، الناس عرفوا ربنا بالوحي. لان لو الاعتماد على العقل ما ارسل الله رسل. لو بالفطره ما ارسل الله رسل. لكن ربنا ارسل الرسل ليه؟ لان الناس ينسوا الفطره اللي فطروا عليها، بتنتكس الفطره، فابواه يهودانه او ايه؟ او ينصرانه او يمجسانه، الفطره بتنتكس. وكذلك العقل يضل ويزل، فارسل الله عز وجل الرسل لضبط العقل. فلذلك عقل بلا وحش فساد. عشان كده منهجنا تقديم النقل على العقل. إذا ورد نهر الله بطل نهر العقل، إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الدليل كف الاجتهاد، خلاص انتهت خلصت. لذلك نضع قواعد وأسس قبل أن نتكلم عن الله، مهمة جدا. في كتاب لشيخنا ابن عثيمين اسمه القواعد المثلى في أسماء الله، في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها إيه؟ حسنى. يعني الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله. ممكن يسمي ربنا مكار؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نسمي ربنا مخادع؟ ربنا قال الله يستهزئ بهم، نسمي ربنا مستهزئ؟ لا. ليه صفات الافعال دي؟ لا. ليه؟ لا. ليه؟ أسماء الله كلها حسنى، فإذا جاء اسم يحتمل الكمال والنقص رجح جانب الكمال بالكلية، فلا نقص في ذات الله البتة. طب يعني ايه بقى يمكرون ويمكر الله والله يستهزئ بهم؟ يقال ان الذي يمكر بالماكر لا يعاف، صح ولا لا؟ ولا ايه؟ ها؟ يعني يمكر بالماكر، يبقى في الحالة دي هذه صفة مدح وليست صفة ذنب. ويستهزئ بالمستهزئ، ويخادع المخادع، ويكيد الكائد. هما الأربع صفات دول بقى. ليه؟ الله يستهزئ بهم. اثنين، يمكرون ويمكر الله. ثلاثة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إنهم يكيدون كيدا وإيه؟ وأكيد كيدا. فهذه الأربعة فيها تحمل على الكمال المطلق. تحمل على ايه؟ الكمال المطلق، انه سبحانه وتعالى يمكر بالماكر ويستهزئ بالمستهزئ ويخادع المخادع ويكيد للكائد. فكده تبقى صفات ايه؟ صفات مدح. والا لو واحد يمكر بالله والله لا يمكر به، تبقى نقص في حق الله، صح ولا لا؟ انتوا معايا ولا احنا مش عايزين نبسط المسائل اكتر من كده؟ احسن هتبقى عيب قوي. ها؟ ان نقول لو في واحد مدير للعمل، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، والناس بتضحك عليه، يبقى ايه؟ يبقى مغفل. الناس بتخادعه وتمكر بيه وتستهزئ بيه، يبقى ما يبقاش راجل، ما يبقاش مدير جد، ما يبقاش مالك. ما مش مالي مكانه ما يبقاش ملك. فالله الملك الحق لازم يخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويمكر بالماكر ويكيد ويكيد الكائد. زيدي بالضبط ان النفي لا يفيد المدح بضوابط في مسألة الاسماء والصفات. خلي بالك منه. النفي لا يفيد المدح. يعني لما اجي اقول الاسم الاستاذ انسي حبيبنا في الله واحنا قاعدين كده وحفلة عظيمة مثلا ان هو رايح يحج او جاي من الحج مثلا يعني. والاستاذ انسي مش حرامي ولا قليل ادب ولا كناس ولا زبال يبقى كده بمدحه عيب. ده بالعكس ده انا بغلط فيه. عشان كده بنقول ان المبتدعة الجهمية وغيرهم لما جم يوصفوا ربنا قعدوا يوصفوا كلها بصفات سلبية. ان الله لا بجوهر ولا بعرض ولا متجوف ولا موجود داخل الارض ولا خارجها ولا فوق السماء ولا داخلها ولا ولا ولا نفي. لا لا لا لا لا لا, لا. الكلام ده كلام بيسموه بقى اهل الكلام اللي هم الفلاسفة. الكلام ده مذموم. احنا بناخد صفات ربنا من القرآن والسنة. هيقولون طب ما القرآن والسنة نافوا. فربنا قال لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا نافه. يجي يقول صفات نفس. ازاي بقى انت تقول النفي مش كمال؟ نقول لا. خلي بالك ده صفات النفي هنا دي لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. لإثبات الكمال ايه؟ في الصفة المقابلة. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ربنا سبحانه بيقول الله لا إله إلا هو الحي ها القيوم. بعدها قال ايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لما أثبت لنفسه القيومية، عارف قيوم يعني ايه؟ القيوم يعني الذي يقوم به الخلق وتقوم به الخليقة ويقوم به المخلوقات. فقيوم السماوات والأرض. فالسماء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فالله عز وجل يمسك السماء ويمسك الأرض ويثبت الجبال ويجري البحار وينزل الأمطار ويرزقك السمع والبصر ويلهمك النفس. وما من عرق ينبت في جسمك إلا بإذنه. ده معنى إذن الإيه؟ القيوم. القيوم ده من تمام القيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى جت لا تأخذه سنة ولا نوم ليه؟ ها؟ لإثبات الكمال في صفة القيومية في الصفة المقابلة. لما فرعون قال لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، موسى عليه السلام قال علمها عند ربي ها؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فلا يضل ربي ولا ينسى لإثبات الكمال في صفة العلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم ينفي لم يستعمل سبحانه وتعالى صفات النفي في القرآن مطلقا إلا لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. في الصفة المقابلة يبقى بعد ما ذكر الصفة أثبت الكمال المطلق بنفسه. عشان كده بنقول لا الله لا الله واحد إيه؟ لا شريك له. ايه فايدة لا شريك له بقى؟ لإثبات الكمال في الوحدانية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بعدها لا شريك له. لا شريك له. لإثبات الكمال التام المطلق في الصفة المقابلة. يبقى أول قاعدة من قواعد الأسماء والصفات قبل ما ندخل بقى ونقول اسماء ربنا وصفاته، وان شاء الله ارجو ان احنا نتمتع بها. والله والله اقصى متعة يحلم بها بشر ويستمتع بها مخلوق معرفة الله. متعة متعة حقيقية انك تعرف ربنا وتتعامل مع ربنا بالمعرفة دي وانت عارف. سبحان الله العظيم. شيء عجيب جدا ان معرفتك لله عز وجل تفعل الضد في وقت واحد، تخوف وتحدد. شوف ربنا سبحانه وتعالى هدد وتوحد بنظره سبحانه وتعالى، وحبب وتقرب بنظره سبحانه وتعالى، الاثنين فوق واحد. أرأيت الذي ينهى عبدا ها إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. تهديدي سيد، ألم يعلم بأن الله إيه؟ بأن الله يرى. دي تسيد ترعب. وفي الجانب الثاني قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله تريحك قوي استشعارك أن الله يراه. لما تسجد استشعر معنى يراحي تقوم وتلب في السجدين. الله لما تسجد وتحس انه شايفك، عارف، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لما تكون بتشتغل لواحد حبيبك شغلانه وتحس ان هو ايه شايفك معاك وانت بتشتغل، تقوم تتقن العمل قوي وانت سعيد ومبسوط ان شايفك وانت بتخدمه. هي دي متعه العباده، لما تستشعر المعيه والنظر. لو عشنا الحياة كما يريد الله منا، لو عشناها بالطريقة دي بقى، لو عشناها بالسعادة دي، لو عشناها بالمتعة دي، هي دي بقى اللي بيقول فيها العلماء تأتي على القلب أوقات، تأتي على القلب أوقات إيه؟ يرقص فيها طربا، القلب بيرقص فرح. فأقول لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. مش ممكن بقى ولا اهل الجنة عندهم السعادة اللي انا عايشها دي، وهي سعادة ومتعة العيش باسماء الله وصفاته وفي معية الله عز وجل وتحت نظره. الاصل الثاني ان اسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. يقولوا دايما اقوله ان كان في واحد في مجلة من المجلات ذكر قصة زاني. الناس اللي بيعطوا قصصهم للمجلات والجرايد دول، فبيقول له يعني ان انا كنت زاني كبير وما يفوتش يوم الا وزني مرة واثنين، وفجأة اصابتني حادثة فاضطر الاطباء الى بدل يعني الجهاز التناسلي. فالكاتب او الصحفي بقى بيقول ايه، وانظر الى المهندس الاكبر سبحانه وتعالى فصابه في المكان الذي ينبغي ان يبتر. بنقول لا يجوز ان احنا نقول ان الله مهندس. وربنا سبحانه وتعالى يعني بدماغنا وبعقلنا تقدر تقول ان في هندسة في افعاله، صح ولا لا؟ لما تبص كده الجبل وتروح تزور مثلا جبال في مكان كذا وتلاقي مدرجات الزروع والزهور، وتنزل الامطار قطع من الثلج اللي هو البرد ده الصغير فتترص كانها لآلئ متوجه، تقول يا شوف الهندسه. لكن ما تقدرش تقول ان الله ايه مهندس. ليه؟ لان ربنا ما سماش نفسه مهندس ولا النبي سماه مهندس، ما نقدرش نقول مهندس. الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، ما تقدرش تقول ان ربنا محامي. الله عز وجل وكيل، ولكن ما تقدرش تسميه بغير الاسم ده. الشاهد ان اسماء الله كلها ايه توقيفية، يبقى ما تقولش اسم ربنا الا وانت تعتقد يقينا وتعلم يقينا ان الله وصف به اسمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فاسماء الله عز وجل غير محصوره بعدد معين. اسماء الله عز وجل غير محصوره بعدد معين. اللي يقول لك اسماء ربنا سبحانه وتعالى 99 يبقى الكلام ده مش مظبوط، لان الله عز وجل له اسماء اكثر من 99 لما جمعت من القران والسنه طلعت 114 بل واكثر من ذلك. ابن القيم بيقول لو استفقنا الاسماء من الصفات لبلغت اسماء الله الالاف. واحد يقول ما الحديث ان لله 99 اسما لا يقصد بها الحصر صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحصرها صلى الله عليه وسلم في 99، بل ان من اسماء الله عز وجل 99 من احصاها دخل الجنه. يبقى الضوابط دي مهمه جدا في اسماء الله وصفاته، ان اسماء الله عز وجل كلها اسماء كمال وحمد. اثنين، انه لا اسماء، ان اسماء الله توقيفيه لا نسمي الله عز وجل الا بما سمى به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، ان الله سبحانه وتعالى له اكثر من 99 اسما. من الضوابط ايضا ان صفات الله عز وجل لا تكيف ولا تحد، بل مذهب علمائنا في الاسماء والصفات ان يرضوها كما جاءت. وخلي بالك لان ظهر لي منذ المشكله كبيره قوي في امروها ولا وكما جاءت، ظهرت طبقه المفوضه. ان يقول لك يد الله فوق ايديهم، يعني ايه؟ يقول لك يد الله فوق ايديهم دي زي كاف هاي عين صاد، ما لهاش معنى، ما نعرفش يعني ايه. مذهب اهل السنه والجماعه، مذهب اهل الحق، احسن واحد يفكر ان ديك مذاهب اربعه وعليه يختار اللي تيجي على مزاجه. لا، انا بقول ان طريقه رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في فهم الاسماء والصفات اثباتها بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تاويل ولا تعطيل. يعني مش فاهم يعني، مش مني انا بقى، تعام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من عبد، قال يضحك ربنا من ايه؟ من عبد قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومن ضحك الله منه لم يعذبه. ما تقول يا عم فرصه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقام رجل من الاعراب وقال: يا رسول الله، او يضحك ربنا؟ اصل انت لو جبت المساله دي للمؤوله او للمفوضه هيقول لك يضحك ربنا يعني يرضى، حتى ما بيقولوش يرضى، يضحك ربنا يعني يغفر له. لا، ما عندناش يضحك يعني يغفر له، عندنا يضحك يعني ايه؟ يعني يضحك، بدليل ان الاعراب